من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسنن المتصل في أول كتاب إليه باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال هنا باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال التسبيح للرجال وأما النساء فما سيأتي التصفيق التصبيح والحمد كذلك في الصلاة لا يبطل الصلاة إذا حمد لشيء عرض له وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري مدني الأصل نزيل البصرة وقد سكن المدينة مدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار التمام الأعرج مدني عن أبيه أبي حازم سلامة بن دينار والطبقة الخامسة مدني ثقة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين وإن كان شيخ مصنف بصريا إلا أنه مدني الأصل وقد سكنها وأيضا فيه رواية الراوي عن أبيه وفيه أيضا سهل بن سعد صحابي من صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بين بني عمرو بن عوف بين عمرو بن عوف وهم أهل قباء وذلك أنه وقع بينهم شجاج شقاق وتنازع وتناحر فأراد أن يصلح بينهم وهذا فيه أن رئيس القوم أو إمام الجماعة ينبغي له أن يتفقد أحوال الناس ويصلح بينهم ذات بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يسن لأمة هذا فذهب من المدينة إلى قباء ليصلح بين هؤلاء الجماعة الذين وقع بينهم النزاع وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله تعالى عنهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك قال له إن تأخرت وعن الصلاة عن صلاة العصر وذلك بعد الظهر صلوا الظهر في المدينة ثم ذهبوا إلى قباء ثم أوصى بلالا إذا جاء وقت العصر ولم يحضر هو أن يؤذن ويقيم ويتقدم أبو بكر ويصلي بالناس فحان وحانت الصلاة يقرب وقتين العصر فجاء بلال أبا بكر رضي الله تعالى عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرني أن أؤذن وأقيم وتتقدم أنت فتأم الناس قال نعم إن شئتم إن أحببتم وإلا لم تضر يعني فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى أي دخل في الصلاة معناه شرع في الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أو شرع أبو بكر يصلي بالناس إماما يمشي في الصفوف يشقها شقا وذلك أنه رأى ساعة في أول الصف فأراد أن يلحق بأول الصف وليس يريد أن يتقدم حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصحيح أي يضربون أيديهم أكفهم على أكف بعضها على بعض لماذا ليتنبه أبو بكر فذلك قال سهل هل تدرون ما التصحيح ما معنى التصحيح بالحاء هو التصديق بالقاف التصديق واضح لديهم وأما التصحيح فهو لغة ربما يخفى على بعضهم ففسره بما هو أشهر وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته يعني من سنة أو من هدي أبي بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة ما يلتفت لماذا؟ لمناجاة لأنه في مناجاة ربي سبحانه وتعالى وخشوعه وورعه يمنعه عن الالتفات في صلاته. قال فلما أكثر التفت فلما كثر التصديق ظن أنه حدث شيء وهو حضور النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. وهذا الالتفات هو أنه لوى عنقه وليس المراد التفت عن القبلة لأن هذا ممنوع وإنما هو التفات إلى يمنة أو يسرى لينظر ماذا حدث. فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذه تسمى عند النحاة إذا الفجائية أي ففاجأه حضور النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة فماذا فأشار إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتأخر أبو بكر وفعلا إنه شرع يتأخر فأشار إليه مكانك أي إلزم مكانك هذا إيه إلزم مكانك إلزم مكانك مكانك هذا إيه أي إلزم مكانك من الإمام. فرفع أبو بكر يديه أي ليحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما هو عليه. قال فحمد الله وفيه أن رفع اليدين في الصلاة بأمر عرض مثل هذا ما يعني لا يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر فقال الحمد لله يعني هذا معناه أنه استحسن هذا الفعل وحمد الله على هذه النعمة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أنه لعارض لو قال الإنسان حدث في الصلاة شيء فقال الحمد لله فمثل هذا لا يمنعه وليس مراد أنه يرفع يديه في حالة الدعاء مثلا في التشهد مثلا هذا لا يشرع وإنما هو لعارض يعرض لذلك. فماذا قال أبو بكر حمد الله تعالى ثم رجع القهقرة ورأى أما التفات به بصدره جميعا فهذا ممنوع فرجع إلى الصف الأول حتى يلحق به حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. محل الشاهد الحديث متكرر في أبواب متنوعة استدلالا على مسائل لأنه يحتوي على كثير من المسائل الفقهية وهنا استدل به على جواز الحمد أن الحمد وإن كان ليس من جنس من جزء من الصلاة لأن حمد أبي بكر ليس من الصلاة إنما هو حمد لما طرأ له من النعمة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما هو عليه فهذا هذه نعمة هذه نعمة مع أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن مثل ذلك أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فتقدم أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أقره عليه فحمد على هذه النعمة. الشاهد أن هذا الحمد أقره النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الحمد في الصلاة بشيء يعرض مثلا هذا لا يبطل الصلاة وهذا محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة على غيره أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم أي مواجها للذين يسلم عليه السلام عليكم يا فلان وهو لا يعلم دل على أن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة خلافية لو حدث السلام على الإنسان وهو يصلي ماذا حكمه فينظر إلى أنه يعلم ولا ما يعلم فالظاهر لأن مسألة فيها خلاف منهم من أبطل الصلاة مطلقا سواء عليم أم لا ومنهم من لا يبطلها ومنهم من قال بالتفريق إن كان يعلم حكم ذلك فالصلاة باطلة يعلم أنه لا يشرع الصلاة للمصلي على غيره أو السلام المصلي على غيره وهو يعلم فهذا باطل وإن كان لا يعلم يعذر وهذا هو الظاهر وهو الذي يدل عليه الحديث الآتي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه في الصلاة وبعد ذلك قالوا إن في الصلاة لشغلا عرفنا أنه يعلم أنهم لا يعلمون حكمه لأنهم سابقا كانوا يسلمون عليه فيرد عليهم السلام وكذلك إذا يسلم بعضهم على بعض ويكلم بعضهم بعضا فجاء النهي عن ذلك ومع ذلك ما ألزمهم بإعادة تلك الصلاة فدل على أن الإنسان إذا سلم على غيره مثلا أو تكلم ناداه جاهلا بحكمه فلا إعادة عليه وهذه مسألة جل الفقهاء يرى بطلان الصلاة بذلك لكن البخاري الظاهر وهكذا ولكن صاحب الفتح يحاول أن يجعل مذهبك مذهب الجمهور لكن تبويبه ظاهر تبويبه يدل على هذا ومعلوم أن البخاري مذهبه مذهب خاص أحيانا يوافق الأئمة الأربعة وأحيانا يخالف وافق بعضهم وأحيانا البعض الآخر فلا ضابط إلا من حيث تفقهه وفهمه للمسألة من دليلها الذي يقترن بها, وهو الحديث الذي يذكره بعد ذلك بتلك الترجمة. وهنا فيما يظهر أنه يرى هذا الحكم في هذه المسألة. وبالسند المتصل قال حدثنا عمرو بن عيسى, عمرو بن عيسى هذا بصري من ثقة من صغار طبقة العاشرة من أفراد البخاري والنسائي, ولا يروي عنه أصحاب الكتب الستة غيرهما. قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد, هذا بصري ثقة حافظ من كبار الطبقة التاسعة من رجال الجماعة الستة كلهم يعني يرون عائله. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن, حسين بن عبد الرحمن الوذلي هذا ابن عم منصور المعتمر في الطبقة الخامسة. قال عن أبي وائل, أبو وائل شكيك بن سلمة الأسدي هذا الكوفي من المخضرمين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور, وهذا الحديث أو هذا الإسناد من لطائفه أن فيه أنه الأول المسلسل بالكوفيين من حسين عبد الرحمن, الثلاثة كوفيون والاثنان قبلهما قبلهم عمرو بن عيسى أبو عبد الصمد بصريان. وكذلك أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي, فإن حسين بن عبد الرحمن تابعي من الطبقة الخامسة وأبو وائل مخضرم من الثانية. عن عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول التحية في الصلاة, التحيات يعني التحية في الصلاة, ونسمي أي يحيي بعضنا بعضا في الصلاة. قبل هجرة من الحبشة كانوا هكذا, ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي بعد أن رجعوا من الحبشة سمعه مسلم بعضهم السلام على فلان السلام عليك يا فلان. فلما سمع ذلك قال قول التحيات لله, أي اتركوا ما تقولون وادعوا بدعاء عام. الدعاء العام من جزء من أجزاء الصلاة, والدعاء الخاص جزء من مبطلات الصلاة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أن خطابه يعني يجوز في الصلاة, بل هو من واجبات الصلاة, لأن التحية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الخطاب, وهذا خاص به. فلو قلت يا فلان السلام عليك بطل صلاتك. لكن الدعاء العام كذلك أيضا من أجزاء الصلاة, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, هذا دعاء عام مشروع ومأمور به, بل الصلاة لا تتم إلا به. السلام عليك يا فلان أبطل الصلاة مما يوتر الصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي تقولونه بأفراد الأشخاص أفراد الأشخاص اتركوه لأنه نسخ, فسابقا كان جائز الآن نسخ, وأبدلكم الله تعالى بدعاء عام إذا دعوتم به أصابت تلك الدعوة كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا لا فعلي لا حاجة إلى الأشخاص بل هو ممنوع. فعلمهم بذلك التحيات لله أي العبادات القولية لله, والصلوات أي العبادات المالية البدنية كلها لله, والطيبات أي العبادات المالية كلها لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما ألبحنا أو قلناه آنفا. وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي دعاء عام. إذن أنتم تريدون أن تسلموا على من تريدون أن تسلموا عليه, لأن الصلاة صلاة محل إجابة, فتريدون أن تغتنموا هذه الفرصة. لكن أبدلكم الله تعالى بدعاء عام يدخل فيه من أردتم أن تسلموا عليه. فلذلك قال هنا ماذا قال؟ قال فأشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا عبده ورسوله, فإنكم إذا فعلتم ذلك أي قلتم هذا لهذه الصلة فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. دخل الملائكة عموما والبشر عموما كل عباد الله الصالحين. إذن من تريدنا أن تدعو له في الصلاة دخل في هذا فلا حاجة. إذن هذا هو المشروع, فدل على أن السلام السابق كان جائزا قبل أن يذهبوا أو يهاجروا الحبشة, ثم نسخ ذلك وأبدل الله سبحانه وتعالى بدعاء عام. فمحل الشاهد للمصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء لما قالوا ذلك وقد نسخ ذلك ولم يعلموا ثم سلموا على أفراد الناس فسلموا على فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هذا قولوا التحيات. وما ألزمهم بإعادة تلك الصلاة فمن قال ذلك جاهلا أو ناسيا يعني لا تبطل صلاته. هذا الذي يستفاد من الحديث وهو الذي فهمناه من أو من صنيع المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى هنا وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يريد عليه أن لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوت، وهذا لا يختلف، هذا لا يختلف. وهذا هو الذي بالتتبع إن وجدناه أنه مع أن الفقهاء يرون وجوب الإعادة في باب العبادات في مثل هذا. مثلا المرأة قالت استحيض 7 سنين، قالت يا رسول الله إني استحاض كثيرا، فقال لها إن هذا عرق يعني لا يمنع الصلاة وصوم إلى آخره، وقد تركت الصلاة كثيرا، فما ألزمها بإعادة تلك الصلوات التي مضت جاهلة حكمها ما قال لها أقضيه. هذا من يضم إلى هذا. وكذلك أضم من الأمثلة كثير موجود. علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أجعل خيطين تحت وسادتي فآكل وأشرب حتى يتبين لي خيط أبيض وخيط أسود، هذا ما يتبين إلا بطلوع الشمس. فقال يقول إن وسادك العريض إن قفاك العريض، إنما المراد بياض الليل وسواد الليل وبياض النهار. وما قال له في هذه الأيام التي أكلت فيها بعد طلوع الفجر ما ألزمه بذلك. وكذلك أيضا أمثلة أخرى، يعني لو تتبع الإنسان يجد أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فيما يستقبل ولا يقول لهم اقضوا ما سبق. وكذلك الرجل الذي جاء متضلقا بالطيب لابسا جبة أحرم بالجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى وأنا محرم بعمرة لابس جبة ومتضلق بالطيب؟ فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل؟ قال أنا. فقال أما الطيب فاغسله وأما الجبة فانزعها. وما قال له عمرتك باطلة أعيد العمرة من جديد أو أحرم من جديد، ما قال له. فهذه كلها تدل على أن الجاهل ومثل الناس حكمه يختلف عن هذا. وهذا هو الذي يظهر فيما يظهر لنا وظاهر لدى المصنف أيضا هو هذا. وأما جل الفقهاء مثل هذه الأشياء كلها يجبون عليه إعادة الصلاة والصوم والحج إلى آخره، لكن فيما يظهر أن البخاري لا يرى ذلك. قال رحمه الله تعالى باب التصديق للنساء. أيضا سبق أن بين لنا أن وظيفة الرجال إذا أصابهم ذنابهم شيء أن يسبحوا ولا يصفق. التصفيق ما فيه، إنما هو التصفيق للنساء. وإنما التصفيق للنساء أي في الصلاة إذا صفقت المرأة إذا أنابها شيء تصفق، ولا تقول سبحان الله ترفع صوتها بذلك لا. واختلف العلماء في بطلان صلاتها بذلك، والظاهرية يرون بطلان الصلاة بذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء وما لهن التسبيح، فدل على أنها لو سبحت لشيء نابها. لكن جد الفقهاء يرون أن التسبيح وإن كان مكروها لكنه لا يبطل الصلاة، والمسألة فيها نظر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي مزيل مكة الإمام الجليل الطبقة التاسعة الطبقة الثامنة كبار الطبقة الثامنة قال حدثنا الزهري محمد المسلم أبو بكر المدني من الطبقة الرابعة عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد بقاء السبع على بعض الأقوال، واختلف في اسمه فالصحيح أن اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك، وهو من كبار الفقهاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وهذا الحديث وهذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. وأما علي بن المديني شيخ المصنف بصري وسفيان كوفي ثم مكي. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي لأن الزهري من الطبقة الرابعة وأبا سلمة من الثالثة، وفي أيضا أبو علي أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال، وفي أيضا من هو مشهور بكنيته وهما أبو سلمة وأبو هريرة، وفي أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المسلمين السبعة روى 5374 حديثا. هذه بعض لطائف هذا الإسلام. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التصفيح للرجال أي إذا ناب الرجال شيء في الصلاة مما يدعو إلى التنبيه عليه أنه مصلي يسبح سبحان الله، فإذا سبح أسفت إليه، أي شخص يعلم أنه يصلي. أما يصفق سواء كان على يديه أو كان على فخذه فهذا لا، إنما التصفيق للنساء. فدل على أنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة، فالرجل لا حظ له في التصفيق، فلو صفق هل تبطل صلاته أم لا في خلاف، ومذهب الظاهرية أنها تبطل، وهو الظاهر من هذه التفرق من هذه الآثار. ومذهب جمهور الفقهاء مكروه وليس بممتنع، وكذلك النساء بالعكس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخط الكوفي قال حتى أخبرنا وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي من كبار الطبقة التاسعة عن سفيان وكيع سفيان، فسفيان هو الثوري، بما ذلك عيدة التي ذكرناها أن طبقة التاسعة إذا قال سفيان أطلقوه فهو الثوري، وأما العاشرة إذا أطلقوا فهو ابن عيينة، وأما التاسعة إذا نقلوا عن سفيان ابن عيينة يبينونه، إما يقولون سفيان ابن عيينة أو يقولون ابن عيينة فيعلم. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون عنه، لأنه يعتبر كزملائهم كزميلا لهم أنا قريب، لأنهم الطبقة الثامنة وهم الطبقة التاسعة. وأما العاشرة إذا قالوا سفيان وأطلقوه فهو ابن عيينة. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الرسوق عن كبار الطبقة السابعة، عن أبي حازم عن سهل، أبو حازم تقدم قريبا سلمة بن دينار التمار أعرجه، عن سهل بن سعيد السعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والمعنى واضح. هنا التسبيح للرجال في غير الصلاة يعني معنى أي هو من شأنهن في غير الصلاة، هكذا شرحه، لكن هذا ما هو واضح، وهو على جهة الذم، يعني معناه أن هذا التفسير إن قلنا التصفيق للنساء معناه أن عادة النساء تصفيق يذكر على جهة الذم، لا هذا ما هو تصفيق، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة، وتعقب هكذا فسره بعضهم بهذا، وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام صيغة الأمر: فليسبح الرجال وليصفق النساء. فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة. قال قرطبي: القول بشرعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا، فذلك أيضا بما ذلك المناسب التصفيق، أن الصوت ربما يكون فتنة. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من رجع القهقرة في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سلم سعد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: باب من رجع القهقرة في الصلاة، يعني ماذا حكمه من رجع القهقرة؟ يعني أنه لو رجع لاويا صدره والتفت عن القبلة معناه أنه يتوطل صلاته، لكن رجع قهقرة لأمر ما حصل له ما يؤخر ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، فإن رجع القهقرة فلا لوم عليه، فلا عليه شيء. وكذلك أيضا تقدم لأمر ما أراد أن ينقذ شيئا، أن سقطوا صغير أو ما إلى ذلك وتقدموا أمسكوا، هذه الأشياء كلها في الصلاة مسموح بها ولا شيء على ذلك. فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يعتبر من العمل اليسير، من العمل اليسير. لماذا؟ لأن الأمثلة التي وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتناول بيده وتأخر حتى وصل الصف الذي يليه، هذه كلها تعتبر خفيفة. وأما ما عدا ذلك من الحركات الكثيرة بل قدره وهي الفقهاء بثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة، وكذلك أيضا وجعل بعض العلماء إذا كان عملا خفيفا قليلا لا تبطل الصلاة، كفتح الباب لعائشة وحمل أمامة، وإذا كان أكثر من ذلك بطلت الصلاة، كثيرة الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. ولذلك بعض الناس يتساءل فيكسر حركات ويكون محل مين أقل حاجة يكون محل خلاف، لأن كثيرا من العلماء كثرة حركة متوالية تبطل الصلاة. ينزل به أمر ينزل به. أما إذا كان لم ينزل به أمر فرجوعه سواء كان قهقرا وتقدمه سواء كان أمام أو خلف هذا من مكروهات الصلاة. وإن كان كنا لا نطيق الصلاة به بكونه قليلا لكنه ليس من آداب الصلاة لأن اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة ما لأراك رافع أيديكم اسكنوا في الصلاة اسكنوا هذا أمر واجب المصلي أن يسكن لا يكسر الحركة لا يكسر حركة خلاف ما يفعل كثير من الناس. وإن قلنا إنه أقل حاجة إن قلنا إنه يجوز على مذهب كثير من العلماء لكنه مخل بآداب الصلاة الصلاة المطلوب فيها الخشوع. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون هؤلاء. أما المصلي المتحرك هذا يعني يصلي كثيرا ولا يجد طعمها في قلبه على نفس الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى تنهى؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المصلي ما يخطر بباله أو ما يفعل ناول المعاصي ما يتناول المعاصي لأن صلاته تحفظه أن صلاته تحفظه. متى يكون كذلك؟ إذا كانت صلاة معتبرة صلاها بخشوعها وخضوعها وآدابها وسننها وإلى آخره. أما الصلاة بالحركات فقالوا أنه نزول وصعود إلى آخره وليس لا يجد لها طعما في قلبه فهذه لا تسمى صلاة وينبغي التنبه لمثل هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد المروزي قال حد أخبرنا عبد الله عبد الله بن مبارك إذا أطلق المراوزة عبد الله فهو ابن مبارك عبد الله بن مبارك الإمام المعروف. قال يونس أنه قال يونس أخبرنا عبد الله. قال يونس انتبهوا هذه أنا لا أزال لا زلت ولا أزال أنبه الطلاب وما أكثر الغفلة في تطبيق القواعد الحديثية والنحوية على قراءته. مثلا هنا قال عبد الله أخبرنا عبد الله قال يونس هذا خطأ إنما هنا فيه لفظة قال محذوفة. قال أخبرنا عبد الله قال يونس قد نبه صاحب الفتح هنا ولكنه ضئيل ما ينبه كثيرا إلا ما إلا نادرا هنا نبه يقول هنا خطأ حذفت ولا بد من اللهم. هنا قال لكم ماذا هنا يقول صاحب الفتح أي قال يونس قال الزهري أي قال يونس وهذه وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا. أما نطقا فواجب أن يقولها. أخبرنا عبد الله قال يونس لا ماذا تقولون أخبرنا يونس قال أخبرنا إيه؟ عبد الله قال يونس نفس القضية لو كان بعن سابقا عن عبد الله قال يونس ماذا تقولون حذف هنا كلمتان ما هو كلمة واحدة هنا أخبرنا ما هو عن فإذا كانت عن عنا وأردتم أن تنتقلوا لا ما بعده لا بد من كلمتين وهما أنه قال عن عبد الله أنه قال يونس قال الزهري هكذا. وانتبهوا لتدقيق بالتدقيق في تطبيق القراءة ولاحظوا مواقع القراءة. وأنا أريد أن أمتحن الطلاب أجعل لهم درس في كيفية قراءة الحديث تطبيقا بالقواعد التي درسوها في مصطلح وضيعوها. كما أني ألاحظ كثيرا من تضييع من يقرأ النحو وقراءة الفية الممالي وقطر الندى وشذور الذهب ومغني الذي بالآخرين ثم يلحن في قراءته هذا ما هو الله المستعان الله المستعان. متى يستعمل لابد من مراعاة القواعد الحديثية في قراءة الحديث والقواعد النحوية في قراءة عموما مطلقا فينبغي التنبه لمثل هذا. قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المسلمين بينهم في الفجر بينهم وفي نسخة بينماهم وقد سبق لنا أن شرحنا هذه الكلمة هي بين الظرفية التي تضاف إلى متعدد بين زيد وعمر جلست بين زيد وعمر هذه تخرج عن هذا وتضاف إلى الجملة وتحتاج إلى جواب وذلك إذا قرنت بها الآلي اشبعت فتحتها بينا أو ألحقت بها ما بينما فعند ذلك تزيد على معنى الظرفية معنى الشرط، فتتضمن معنى الشرط وتحتاج إلى جواب. بينما زيد قائم إذ جاء عمرو، بينما زيد كذا إذ جاء إذ كان كذا، هذا إذ كان كذا جوابه، وجوابها أحيانا يقرن بإذ وأحيانا يقرن بإذا، وكثيرا يترك ذلك. بينما هو كذا كان كذا، فهذه قالوا هي بين، أصلا هي مضافة إلى مفرد، لكن الآن تضاف إلى ما إلى الجملة، تضاف إلى الجملة، وهكذا يقول النحاة، وينبغي معرفة هذا. بينه هو في الفجر يوم الاثنين، أي يوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، أي المسلمين على الصحابة. ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي بغتهم، قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها لينظر إليهم، فنظر إليهم وهم صفوف، والصحابة الصفوف، ضحك فتبسم يضحك، فتبسم، التبسم هذا ضحكه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك قهقهة وإنما يضحك تبسما. لماذا ضحك؟ استبشارا بقيام الصحابة بعده على ما علمهم من الدين من تعاليم الإسلام، من الصلاة صفوفا إماما ومأموما، فأفرحه ففرح سر بذلك، فضحك استبشارا بذلك. فلما عرفوا ذلك لأنه طال مرضه وتأخر عنه كثيرا في ذلك اليوم، ومن المعلوم إن الإنسان الزمين الملازم للفراش يوم موته أو قريبا من موته يكون صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كان قبل ذلك كان يعني منهك مرة بالمرض، لكنه يوم ما ماته صار صحيح، حتى كشف السترة فشاهد صحابة رضي الله عنه وهم كانوا يختتنون بشدة الفرح يقطعون الصلاة وظنوا أنه خارج، ولكنه ما يستطيع ذلك، وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم صار صحيح. ومن هنا لما تأخر وقت مرضه وعاد إليه وعيه ورأى علي رضي الله تعالى عنه ما هو عليه من الصحة، وخرج من عنده هو والعباس، قال له الناس: يا أبا الحسن كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بارئ بحمد الله، الحمد لله بارئ. فقال العباس: لا تقول هذا الكلام، فإنه سيموت قريبا، لأني أشهد على أولاد عبد المطلب إذا حضرهم الموت على في وجوههم أثار، وقد ظهرت في وجهه وهو يموت قريبا، ولكنك بعد 30 عبد العصا، فخلنا ندخل عليه ونسأله لمن هذا الأمر، فإن قال لنا قمنا به، وإن قال هو لغيرنا يعني أمرناه طلبنا منه أن يأمر ذلك الوالي أو الخليفة أن يعرف حقنا ويقوم إلى آخره. فقال علي: والله لن يكون ذلك، ولو مات ما أكلمه بهذا. لماذا؟ لأنه إذا قال لنا فنعم، وإذا قال لغيرنا فلن يعطونها أبدا بعد ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم قال لغيركم أبدا إلى آخر الدهر الخلافة ما تكون في كنا وفي ذريتنا. المهم تنازعوا فيها، وفعلا علي رأى أنه عادت صحته وشعوره إليه، فقال هو بارئ خلاص، يقوم بعد بكرة إلى آخره، صلي بنا في المسجد ويمشي معنا. لكن عباس قال: لا، بل ظهر في وجهه تلك العلامة وهو سيم، وفعلا مات يعني كما قال العباس رضي الله تعالى. قال: فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، هذا هو محل الشاهد، فإنه نكص رجع لأمر ما، وهو ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي بالناس، وهذا هو محل الشاهد، وهو أن من رجع نكص أهقرا ورجع لحاجة طرأ له لا تبطل صلاته، لأن الصلاة قرروا عليه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيد أن أتم، ثم دخل الحجرة، أي أرخص سترة وأرخص سترة، وتوفي ذلك اليوم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، لأن يوم الاثنين هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد والحديث سيأتي في عدة مواضع لاستنباط الأحكام الكثيرة منه، لكنه هنا استنبط منه أن التأخر لأمر ما لا يضر بالصلاة لو تأخر المصلي لحاجة ما. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، هكذا ترجم المصنف بإذا الشرطية، وإذا الشرطية تحتاج إلى جواب ولم يذكر الجواب. ما الغرض أو ما السبب في ذلك؟ المسألة فيها خلاف وخلافها قوي، فأراد المصنف أن يترك المجال للبحث للمجتهد. إما يرجح أن الرجل لو دعته امرأته أمه وهو في الصلاة تبطل صلاته قول لعدة علماء، لا تبطل صلاته قول للآخرين، فلك فأن تختار، لكن يوحي عمله إلى أنه رجع عدم البطلان، لأن الحديث الذي أتى إليه ظاهره هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهره أنها قالت قالت دعت عليه فاستجيبت دعوتها، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه إلا لأنه لو أجابها ما تدعو عليه وصال صلاته صحيحة، وهو أن يتوجه إليه أمران: إجابة أمه وإتمام صلاته، ولكنه اختار إتمام الصلاة فدعت عليه فاستجيبت دعوتها، فكأنه يقول إنه لو أجاب أمه لا بأس عليه، فالظاهر أنه يميل إلى هذا، وإن كان الآخر أيضا الأمر الآخر أيضا محتملا لذلك. قال الإمام أبو عبد الله: قال الليث، هذا كذا علقه الليث، لم يلقه بخاري رحمه الله تعالى. إذا قال بخاري عن شيوخه قال فلان، قال هشام، قال هشام ابن عمار كتاب الفتن هناك، قالوا هذا ليس تعليقا، لأنه قال حدثني هشام بن عمار في كتاب آخر ليس في الصحيح، مثل هذا أخطأ فيه ابن حزم ورد عليه الجل جمهور العلماء بأنه مخطئ في هذا، لأنه ادعى أن المعازف حلال، الأغاني هذه حلال عنده، لأنه لم يصح شيء من ذلك، ولما احتجوا به بالصلاة التي في صحيح البخاري أو بما أورده البخاري هناك، قال: سيكون في أمتي قوم يستحلون الحير والحرير والمعازف، قال هذا منقطع بين البخاري وهشام بن عمار، فردوا علي بأن هشام شيخه وقد حدث عنه في الصعيد كثير من المواطن، فلماذا تقول هذا؟ وردوا علي. فإذا الليث بن سعد من الطبقة السابعة، وهو مات 375، والبخاري ما ولد ولا تزوج أبوه أمه. إذا ماذا؟ هذا يسمى تعليقا محضا، فمثل هذا هنا علقه بهذا، ولكنه أتمه أو يعني ساقه، وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شيوخ البخاري عن الليث مطولا. قال: حدثني جعفر بن ربيعة المصري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني أبو داود من الطبقة الثانية.